يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. شهر رجب الذي نحن الآن فيه، هذا الشهر المبارك الذي هو زمن من ضمن أزمنة السنة وشهر من أشهر السنة، وإن فيه العجب العجاب مما ذكروا من فضائله، حتى إن بعضهم انفرد برسالة أو أقصد أفرد له رسالة كالحافظ ابن حجر رحمه الله في شأن هذا الشهر وسماها إبطال العجب. إبطال العجب أي لما ذكروا في هذا الشهر من الفضائل ولا يصح فيه شيء غير أنه من أشهر الحرم، من الأشهر الحرم. هذا الشهر المبارك شهر رجب، يقول الحافظ ابن حجر يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في رسالته لطائف المعارف، وعندما ذكر شهر رجب قال سمي رجب من الترجيب أو من الترجب وهو التعظيم، كذا قال الأصمعي والفراء، أي إنه شهر معظم، وتعظيمه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ورجب مضر. مضر كثير من العرب ينتسب إليها، وربيعة كذلك، ولهذا مضر اختصت بتعظيم هذا الشهر دون غيره، تعظمه. وهذا الشهر لم يأتي فيه دليل بإفراده في التعظيم غير هذا الحديث أنه أو غير هذا الحديث غير أنه من الأشهر الحرم، مما فيه من الأحكام منها ما هو كان في الجاهلية واستمر بعد ذلك عليه الحكم في الإسلام، ومنه ما نسخ، بل نسخ من ذلك أمر القتال والجهاد في سبيل الله في هذا الشرع. كان في الجاهلية يمتنعون من القتال في الأشهر الحرم ولا يقاتلون فيها، وأنزل الله جل وعلا تأييد هذا الأمر في بداية الإسلام: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. فقد كان محرم ولا يحصل فيه قتال، وجاء الإسلام بإثبات هذا الأمر. ثم بعد ذلك هل استمر؟ الجواب لا. الجمهور على أنه منسوخ، وممن نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله كما ذكره ابن رجب في هذه الرسالة، ومنها ننقل أنه قال منسوخ القتال فيه، يعني من حيث أنه منهي لا، بل جائز، ونسخ النهي. واستدل الجمهور بأن الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم انشغلوا بفتح البلاد والقتال في سبيل الله والمواصلة في ذلك، وأنه لم ينقل عن أحد منهم قط ترك القتال طالبا لشيء، يعني للقتال في سبيل الله، فدل على أنه منسوخ كما يقول الحافظ ابن رجب، وهذا إجماع منهم، ودل على أنه منسوخ. أي إن القتال في شهر رجب والجهاد في شهر رجب مشروع، والصحابة فعلهم على هذا دون إنكار، يستمرون في فتح البلدان، تمر الشهور والأعوام هم يفتحون البلدان في سبيل الله، وما علم عنهم ترك ذلك، فدل على أنه مشروع في هذا الجانب. قد كان في الجاهلية منهيا، وبداية الإسلام نهي ثم نسخ هذا الحكم. من أحكامه هذا الشهر المبارك أنه من حيث الذبح فيه، كان في الجاهلية يذبحون، يخصون رجب بذبيحة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. والفرع أول النتاج، يعني إذا ولدت الشاة أول مولود لها أو الناقة أول مولود، هذا يقال له فرع، قد كانوا يذبحوه قربانا. والعتيرة ذبيحة، كما يقول ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: ذبيحة تذبح في رجب، شاة تذبح في رجب، قالوا لها العتيرة. ثم بعد ذلك أبطلها الإسلام. ولهذا بعض الأحاديث التي جاءت وفيها الكلام في شأن العتيرة وذبحها أنه يقول الحسن البصري: أبطل الله الإسلام ذلك، لا فرع ولا عتيرة. ولهذا قال الإمام أحمد: حديث أبي هريرة أثبت وأصح، أي أثبت من غيره وأصح من غيره، لا فرع ولا عتيرة. والمآل كما يذكر ابن رجب أنه سيصير موسم عيد، أي هذا إذا كان الشهر يذبح فيه وينسك فيه سيصير موسم عيد، والأعياد التي جاءت في الشريعة مخصوصة لأنها مطلقة. جاء عيد الفطر وعيد الأضحى وجاء الجمعة، وأما غيرها فلم يأتي على ذلك دليل، فجعلوا فيها النسك في هذا الموطن يجعله يصيره عيدا. وبلا شك أن الذبح أمر مالي يدل على تقوى في القلوب للرب، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. كذلك فدل على أنه لا يشرع الذبح في هذا الشهر تخصيصا له. كذلك من أحكام هذا الشهر ما يتعلق بشأن الصلاة، هل توجد له صلاة خاصة؟ هنالك صلاة حصلت بعد المئة الرابعة أو في المئة الرابعة، وهي ما تسمى بصلاة الرغائب، وتفعل في أول ليلة جمعة من شهر رجب. يقول عنها ابن رجب: ما ذكرها العلماء المتقدمون لأنهم ما كانوا يعرفونها. وممن نص من العلماء المتأخرين وجمهور العلماء على هذا على أنها بدعة ابن الجوزي وابن السمعاني وغيرهم، قال فهي بدعة. أي يخص شهر رجب بصلاة خاصة أن هذا بدعة، ولا دليل على ذلك، ولهذا ما ذكرت. يعني لو قال قائل لماذا إنما هؤلاء العلماء ذكروها وما ذكرها المتقدمون، قال ابن رجب ما كانوا يعرفونها، غير معروفة، فهي مبتدعة ومحدثة. فالصلاة في شهر رجب كسائر الشهور من النوافل العامة المطلقة والمخصوصة في سائر الأزمان. ومما يتعلق كذلك بهذا الشهر في أمر الصيام، هل يخص بصيام؟ الإمام الشافعي رحمه الله قال أكره أن يصوم الرجل شهرا كاملا غير رمضان، واستدل بحديث عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط غير رمضان، فدل على أنه يصام شهر كامل، هذا ما يعرف إلا في رمضان. فلهذا لو صام المرء في شهر رجب يعتقد الفضيلة في هذا الشهر فلا دليل. أما أنه صيام كسائر الشهور أنه يصوم الاثنين والخميس فيه، يصوم كذلك 3 أيام من كل شهر، يصوم كذلك يوما ويفطر يوما كصيام نبي الله داود، فذلك جائز. يسرد أيام ويفطر أيام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فذلك جائز. أما يخص شهر رجب بصيام وأن هذا الشهر فيه مزية دون غيره فلا دليل على ذلك. كذلك مما يتعلق بهذا الشهر من أحكام أمر الزكاة في الشام، يذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله يقول وقد اعتاد أهل هذا البلد في عصره على إخراج الزكاة في هذا الشهر، قال وبكل أو بكل حال فإن الزكاة تجب عند تمام الحول على النصاب، إنها لا تكون واجبة إلا إذا دار الحول وبلغ المال النصاب. قال ولكل حول، أي كل امرين على حسب ما أخرج الزكاة في أي شهر يدور عليها العام. ولهذا ربما البعض يتحرى موسما للفضيلة فيه كشهر رمضان أو كذلك كشهر أو كذلك كشهر ذي الحجة العشر فيه الأولى لوجود فضائل في ذلك الزمن، هذا أمر آخر. أما أن يكون مثلا لا يخرجها إلا في رجب لأن رجب له مزية وله فضيلة وله ذلك، فلا دليل على هذا الأمر. من أحكام هذا الشهر كذلك أمر ما يتعلق بالعمرة، هل العمرة في شهر رجب لها مزية وأنه جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ الجواب جاء في الصحيحين من حديث عروة ابن الزبير وممن حضر معه ذلك مجاهد، يقول دخلنا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال ورأينا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة أو عند حجرة عائشة، قال فقلنا أو سألوه عن العمرة كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال اعتمر 4 عمرات إحداهن في رجب، قال فكرهنا أن نرد قوله، واللفظ البخاري كتاب العمرة من صحيح. قال ثم سمعنا، قال وسمعنا استنان عائشة من الحجرة، سواك في فمها الصوت، وسمعنا استنان عائشة في الحجرة. فقال عروة يا أمه يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما قال أبو عبد الرحمن؟ قالت وما قال أبو عبد الرحمن؟ قالوا قال اعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم 4 عمرات إحداهن في رجب، قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعتمر عمرة إلا ابن عمر معه، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط، وما اعتمر في رجب قط، وسكت عندها ابن عمر. قال ابن رجب فسكوته يعني مع كلام أنه رجع عن هذا القول، أنها أنكرت ذلك، ما اعتمر في رجب قط. فهذا يدل على أن العمرة في سائر السنة، وأن من خصها في رجب لفضيلة فيه فلا دليل معه. وأنكرت عائشة ذلك وسمعها ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا يدل على أن رجب لا يخص بعمرة، وإنما كسائر الشهور، بينما رمضان جاءت الفضيلة فيه في العمرة وأنها تعدل حجا. فهذا يدل على أن شهر رجب ليس له مزية، من خلال هذا ليس له مزية لا في قتال ولا في ذبح ولا في صلاة ولا في زكاة ولا في صيام ولا في عمرة، إنما هو زمن كسائر الأزمنة، وأنه مطلق الفضيلة له التي فيه ما هو أنه من الأشهر الحرم. ولهذا المؤمن يغتنم العمر، وعمر المؤمن كنز، وخير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. ولهذا أيها المسلمون عباد الله، ما يخصصه مثلا الصوفية من ذكر في هذا الشهر بين أذان وإقامة صلاة العشاء أو غير ذلك، أو يخصون شيئا معينا، كل ذلك لا دليل عليه، بل هي دعوة لجاهلية، لأن هذا التعظيم ما عرف إلا لمضر، وأن شريعتنا لم تأتي بشيء في تعظيم لهذا الشهر غير أنه من الأشهر الحرم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى مضر للتعظيم، لا لأنهم يقرون على ما فيه من أشياء يفعلونها، فإن الحكم في هذا الباب شريعة الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وغير ذلك من الأدلة التي تبين أن الحاكم شريعة الإسلام، وأن الرجوع إليها، وأنه لا يلتفت إلى ما كان في جاهلية إلا إذا أقره الإسلام. ولهذا أيها المسلمون عباد الله، استغلال الأعمار في أي وقت كان، سواء كان في رجب، في رمضان، في غير رمضان، استغلال العمر يحصل للإنسان تضيع وقت، يحصل للإنسان غفلة، يحصل للإنسان فتور، لكنه يحاول أن يغنم وقته، وما فات من ذلك فباب يغمر ذلك كله، وهو باب التوبة والاستغفار، باب التوبة والاستغفار. فربما مضى على المرء زمان ربما ضاع فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليغان على قلبي، يغان يكظم، أي لفترة ربما حصل فيه أنه ما ذكر الله، قال يغان على قلبي، فأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة أو 100 مرة، حديث الأغر بن يسار المزني عند مسلم. فدل هذا على أنه هذا الباب، باب الاستغفار يغمر، وباب التوبة والتذكر في هذا الجانب. ولهذا أيها المسلمون عباد الله، استغلالها هذه الأمور واستغلال الأعمار ما أنتم فيه من طلب العلم ومن طاعة الله سبحانه وتعالى خير عظيم، فاغنموه. وحولكم شيخ مبارك فاضل، الشيخ أبو بلال حفظه الله، قوموا بالدعوة وبالدروس وتعليمكم، فاعرفوا له قدره حفظه الله ورعاه، وكذلك من يعينه من إخوانه في هذا المركز. ومعروف أننا في النهاية بشر، يحصل منا ربما الخطأ، يحصل ربما منا الزلل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها، أو فيما معنى ذلك. فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام يحكم بما ظهر له وبما حصل وبما كذلك بان له، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالطاعنون في هذا المركز حقيقة أمرهم طاعنون في الشيخ يحيى حفظه الله هذا الأمر. وقد كان الشيخ يحيى حفظه الله من يتكلم فيه كان من قبل في فتنة ابني مرعي من يتكلم فيه يعتبر طعنا في طريقة الشيخ مقبل رحمه الله وفي هذا المنهج الذي يسير عليه وارتضاه الشيخ مقبل رحمه الله، والمشايخ يعلمون بسيرة الشيخ مقبل وزكوه على هذا الأمر، وهو مشهود له بين العلماء في عصره في كالألباني رحمه الله وابن باز والعثيمين وغيرهم ممن زكوه، بل أتى إلى أرض دماج الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله ويقول لقد وضعتم على الطريق فسيروا، وهذا تزكية للمنهج وللطريقة التي كانوا عليها. وما أدراك ما النجمي عالم في أرض صامتة وفي جنوب المملكة، مشهور بصراحته في المنهج السلفي، وكتابه المورد العذب الزلال بين واضح وصادع لهذا المنهج أو في بيان هذا المنهج ووضوحه ونقد الطوائف الضالة في هذا الجانب. فدل هذا على تزكية هذه الطريقة، وأن من تنكر لهذا الأمر فقد تنكر لهذا الخير. والطعن في حملته طعن في الذين ارتضوا هذا من الحملة الأول، الشيخ مقبل رحمه الله والشيخ يحيى حفظه الله. وهذا من العجب العجاب أن بالأمس كانوا يثنون عليهم والآن تنكروا لمن تنكر، هذا من الخطأ العظيم ومن الضلال المبين. الأيام هي هي والأفراد هم هم والدعوة هي الدعوة، من الذي تغير ومن الذي تنكر؟ الدعوة هي هي والدروس هي هي على ما هي كانت، فكيف يحصل في ذلك؟ فلهذا أيها المسلمون عباد الله هذا أمر خطير. هذه الأمور التي تحصل مراجعنا ما زالت موجودة، شيخنا يحيى حفظ الله موجود يسأل فيما أشكل عليه من كانوا لا يرتضون بفلان أو فلان على حد زعمهم الذي يظهروه، وإلا الواقع طعن وحقيقة طعنهم في الشيخ حفظه الله، فإنه يرتضي هذا المركز ونفقة كثير من الطلاب بل يكاد عليه وهو الأساس بعد الله سبحانه وتعالى في نفقة على الطلاب سواء كانوا في المساكن أو في أمور ما يتعلق بهم، وهو مهتم بهذا المركز للغاية ومتواصل تواصلا تاما مع شيخنا أبي بلال حفظه الله. ولا أقول ذلك من باب أني يعني شيء يعني أريد به تزلفا، معاذ الله، وأعلم أن الشيخ أبا بلال حفظه الله لا يرتضي هذا القول منا، لكن كلمة حق تقال وإنصاف وعدل في هذا الجانب. ولا حرام الظلم وحرام أن نظلم امرئا، وهذه الأشياء التي بالأمس كانوا يزكون وكانوا يثنون وكانوا على ما هم عليه وصار الآن تنكرا، وصار الآن ما هم فيه يتنكرون لهذا الخير. بالله عليكم أيهم أسلم، من يخوض في النوازل دون مرجع علمي أم من يخوض في النوازل والمرجع العلمي موجود؟ يا أيها الناس ديننا نصوص وأحكام آيات وأحاديث أمرتنا بالرجوع في النوازل والحوادث لأهل العلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته من نتيجة لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فليحذر المسلم، واعرفوا للشيخ قدره حفظه الله ورعاه. هذا ما أحببت أن أذكر نفسي وإخواني به بين يدي شيخنا حفظه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، فما أصبت فيه فمن الله وحده، وما أخطأت فيه فمني ومن الشيطان، واستغفر الله العظيم. نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على مرضاته، وأن يدفع عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.